بسم الله الرحمن Yeah.

Yeah. you المنافقين يصدون عنك صدودا Thank you. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم Amen. حسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم.